غسل الميت أكثر من 50. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه وقال أشعرنها إياه. غسل الميت أكثر من 7. وبهلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه وقال أشعرنها إياه. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها نحوه غير أنه قال 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت قلت وترا قال نعم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه وقال أشعرنها إياه. الكافور في غسل الميت. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه وقال أشعرنها إياه. قال أو قالت حفصة رضي الله عنها اغسلنها 3 أو 5 أو 7 قال وقالت أم عطية رضي الله عنها مشطناها 3 قرون. الإشعار. وبه لي قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حقه وقال أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك قال لا أدري أي بناته قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤزر به قال لا أراه إلا أن يقول ألففنها فيه. وبه لي قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنها بالسدر والماء واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني قالت فآذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. الأمر بتحسين الكفن. وبه لي قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له قال أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أي الكفن خير؟ وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية بيض. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض دمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبرة فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبارة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفروه فيه. القميص في الكفن. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، والله تعالى أعلم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول وكان العباس بالمدينة فطالبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حا قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نميرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، واللفظ لإسماعيل.